جلد فإنه يمنع. وفيه دليل على أن بول وروث الإبل طاهر، وذلك لأنه لا يمكن للإنسان إذا أدخل البعير المسجد لا يمكن أن يأمن من أن تروث أو تبول، وهو كذلك. وقد ذكر العلماء في هذا الباب قاعدة مفيدة، وهي أن بول كل ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. لكن يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، والجواب أن النهي هنا ليس للنجاسة ولكن لعلة، إما أنها معقولة أو إنها غير معقولة. المشهور من المذهب أنها غير معقولة، أن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل غير معقول العلة لا عن السبب. وقال بعض العلماء بل هي معقولة، لأن الإبل خلقت من الشياطين، ولأن على كل شعفة من بعير شيطانة، فتكون معاطنها مأوى للشياطين. ومنهم من قال إن العلة المعقولة هو أنه إذا صلى في معاطنها وهي حاضرة فربما تؤذيه وتشوش عليه صلاته، فيكون النهي هنا ليس من أجل المكان ولكن من أجل ما يحصل فيه من التشويش على المصلي، كالنهي عن الصلاة في مكان فيه صور تشغل الإنسان وتوجب تشوش فكري. ولكن الأقرب أن النهي ليس من أجل هذا، بل من أجل أنه مكان تعطل فيه الإبل. وفي هذا دليل على أن طواف الوداع واجب، لأن أم سلمة كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طواف الوداع، وفيه دليل على أنه لا يسقط بالمرض يعني طواف الوداع، وأنه لا بد منه ولو كان الإنسان محمولا، لقوله طوف من وراء الناس وأنت راكبة. فإن تعذر أن يطوف ولو محمولا فهل يسقط عنه قياسا على سقوطه عن الحائض؟ لأن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي، أو يقال يسقط عنه إلى بدل، وهو أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء. ومن فوائد هذا الحديث أن فعل الصلاة بعد طواف الوداع لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الفجر بعد أن طاف الوداع، وحينئذ يقال كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف؟ فقلنا إن هذا فصل يسير لا يضر، يعني فالجواب أن نقول إن هذا فصل يسير لا يضر، كما لو فصل الإنسان بالغداء أو العشاء أو شراء الحاجة في الطريق أو انتظار رفقة، فكل هذا لا يضر. ومن فوائد هذا الحديث الجهر بالقراءة في صلاة الفجر، لقولها رضي الله عنها: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطول وكتاب مسطور. وفي هذا من الفوائد أيضا أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة، وإلا لوجب عليها أن تصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه دليل على جواز الطواف حال الخطبة، أي حال خطبة الجمعة، بشرط أن لا يمنعه الطواف عن الاستماع إليها، فإن منعه عن الاستماع صار الطواف حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغلط. وفيه أيضا أنه ينبغي للنساء أن يطوفن من وراء الرجال لأن لا يختلطن بالرجال. وقد يعارض في هذه الفائدة فيقول إنما أمر فيقال إنما أمرها أن تطوف من وراء الناس لأنها على بعيد، وإذا كانت على بعيد فسوف تؤذي الناس إذا طافت على البعيد وهم يصلون. نعم انتهى الوقت. محجوب. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من منى بات في المحصب، مكان يقال المحصب، فلما كان في آخر الليل أمر أصحابه بالرحيل ثم نزل إلى المسجد الحرام. نعم. لغير سبب الطواف سنة في كل وقت. كيف؟ ها يعني أنه لا يشترط المشي يعني. ما بالظاهر، لأنها كانت مريضة. نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو رقين راية غدا رجلا، وبين قوله تعالى ولا تقف ولا تقول لشيء إني فعل ذلك غدا إن إن شاء الله. هذا سؤال وجيه. الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عما في نفسه أن من نيته أن يعطي الراية رجلا، وأما الآية فالنهي عن أن يقول الإنسان إني فاعل، يعني كان يخبر عن فعله وفعله لا يدري أيتم أم لا، فيكون الأول خبرا عما في نفسه، والثاني اللي فيه النهي نهي عن الفعل نفسه. ولهذا لو قال قائل أين تذهب غدا، فقلت أذهب إلى الجامعة، هذا إيش؟ بالنية، إخبار عما في نيته وإرادته. لكن لو قال أذهب إلى الجامعة فعلا يعني وسأذهب، قلنا لا تقول هكذا، لا تجزم على فعل شيء مستقبل. يبيعك الله. سأنت تجي جنبه ترد عليهم بقى غلط تعرف ليه؟ ها؟ يتصل مكاني. فقد قال الأخ عبد الرحمن بن داود: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المكلف أجمعين. المكلف بالبحث. المصاحف ليست كثيرة في عهد الصحابة، فالمصحف موضوع في مكان من أراد أن يقرأ فيه قرأ فيه. نعم. ما في أسئلة، لكن على تصور المحراب. الظاهر الشيطان الكلاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. في كتاب المساجد قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. وشلون هذا باب مستقر؟ ما عندكم باب؟ ها؟ ما عندنا باب مستقر. نعم. وحنا ذكرنا أنه إذا قال باب بدون ذكر ترجمة فهو بمنزلة الفصل. خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. في هذا الحديث آية من آيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو هذا النور الذي بين يدي هذين الرجلين. فهل نقول إنه آية للرسول أو كرامة لهذين الرجلين؟ وكرامة التابع آية للمتبوع، الظاهر الثاني ويحتمل من الأول أن الرسول دعا أن يهدي الله لهما طريقهما ففعل. وكرامة الأولياء ثابتة في هذه الأمة وقبل هذه الأمة، فكان من مذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات وأنواع العلوم والمكاشفات، كما قال هذا الشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. وقد ذكر أمثلة كثيرة في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذلك أن أولياء الشيطان قد يفعلون من الخوارق ما يشتبه على بعض الناس ويظنه أنه من أولياء الرحمن. فألف رحمه الله هذا الكتاب النافع المفيد لطالب العلم. وهنا نسأل: ما وجه إدخال هذا الحديث في إدخال البعير في المسجد للعلة؟ الشارح: نعم، قوله باب كذا هو في الأصل بلا ترجمة، وكأنه بيض له فاستمر كذلك. وأما قول ابن رشيد إن مثل ذلك إذا وقع للبخاري كان كالفصل، كان كالفصل من الباب، فهو حسن، حيث يكون بينه وبين الباب الذي قبله مناسبة بخلاف مثل هذا الموضع. وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد فمن جهة أن الرجلين تأخرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه، فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة، ويلمح أو يلمح بحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة، وظاهر شاهده في حديث الباب وظهر شاهده في حديث الباب لإكرام الله تعالى هذين الصحابيين بهذا النور الظاهر، وادخر لهما يوم القيامة ما هو أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى. وسنذكر بقية فوائد حديث أنس المذكور في كتاب المناقب، فقد ذكر المصنف هناك أن الرجلين المذكورين هما أسيد بن حضيع وعباد بن بشر. على كل حال فيها احتمال كما قال المؤلف الشارح رحمه الله أنهما خرجا من المسجد بعد صلاة العشاء، فيكون في هذا دليل على حضور الصحابة إلى المسجد حتى مع الظلمة. ويحتمل أنه أراد أن يترجم ولكن نسي أو ما أشبه ذلك. نعم. ليس له جواب رحمه الله. نعم. باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبا بكر لا تبك إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. في هذا الدليل واضح على فضل أبي بكر رضي الله عنه على جميع الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ذلك بصيغتين إن لم يكن هذا من تصرف الرواة. الصيغة الأولى إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، والصورة الثانية نفي ليس من الناس أحد أمن أو أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، ويشمل عمر وعثمان وعلي مسعود بن عباس العباس بن عبد المطلب كل الصحابة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن ذلك في مرض موته، ثم إنه أعلنه على المنبر، كل هذه إشارات إلى فضل أبي بكر رضي الله عنه. ثم إنه قال لو كنت متخذا من أمتي من الناس خليلا أو من أمتي لاتخذت أبا بكر. وفي هذا رد واضح وخزي فاضح للرافضة الذين يبغضون أبا بكر، بل ويلعنون أبا بكر والعياذ بالله، وكان من أورادهم التي يرددونها صباحا ومساء اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما. وتفسير ذلك عندهم أن هذين أبو بكر وعمر والعياذ بالله اللذين هما أخص الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام، واللذان هما صاحباه حيا وميتا، فهو في الدنيا لا يزال يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، يتحدث هكذا. وفي القبور قبورهم في مكان واحد، ويوم القيامة يبعثون من هذا المكان جميعا، ومع هذا هما عند الرافضة صنما قريش وجبتاهما وطاغوتاهما والعياذ بالله. وكيف يمكن لقلب مؤمن أن يتحدث ويتفوه بهذا بالنسبة لأبي بكر وعمر؟ وفي هذا الحديث دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومكافأته المعروف، فإنه كافأ أبا بكر وعمر كافأ أبا بكر بهذه المكافأة العظيمة التي لو وزنت الدنيا جميعا بها لرجحت بالدنيا. فأبو بكر صحب الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أسلم إلى أن مات. في الهجرة لما استأذنه أبو بكر أن يهاجر قال انتظر على رسلك حتى أذن الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يهاجر، فصحبه. كذلك في جميع غزواته قد شارك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المال فهو يقر عليه الصلاة والسلام أنه أمن الناس في ماله. اللهم صل. وفي إبقاء خوخة أبي بكر على المسجد إشارة إلى أنه الخليفة من بعده كما ذكر ذلك أهل العلم، وهو واضح لأن الخليفة يحتاج إلى أن يكون دائما في المسجد حتى يتقبل الناس ويتكلم معهم ويتحدث إليه. نعم سليم. ايش تقول؟ ما هو اللي يدل على؟ اقول بغض الرافضه لابو بكر وعمر، ما يدل على بعده مع الحق. بغض الرافضه لابي بكر وعمر ما يدل على ايش؟ على بعده عن الحق. ما فيها شيء. اكبر دليل على انهم لا يريدون الحق. لو ارادوا الحق لكان هذان الرجلان احب الناس اليهما بعد الرسول عليه الصلاه والسلام. لما قام به من صحبه النبي عليه الصلاه والسلام. وحسن الخلافة في المسلمين، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. محجوب ما سنتم ذكرنا إشارة إلى أنه خليفة من بعده. نعم أخوة الإسلام أفضل من كل محبة. يعني مثلا لو أنك أحببت شخصا محبة عالية جدا برات الخلة، لكانت الأخوة الإيمانية أفضل منها، لأن الأولى قد يحمل عليها غير المحبة الإيمانية، ولكن أخوة الإسلام أفضل ومودة الإسلام أفضل وأتقى. أخذنا ثلاثة. باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه، فقلت في أي؟ قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. الأثر لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابه، ها؟ خربت عندي هنا يا شيخ. قال قوله باب الأبواب والغلق بفتح المعجمة واللام أي ما يغلق به الباب. قوله قال لي عبد الله بن محمد هو الجعفي، وسفيان هو ابن عيينة، وعبد الملك هو اسم ابن جريج. وقوله لو رأيت محذوف الجواب، وتقديره لرأيت عجبا أو حسنا لإتقانها أو نظافتها ونحو ذلك. وهذا السياق يدل على أنها في ذلك الوقت كانت قد اندرست. نعم أين مكان سم؟ أين مكان يعني الله أعلم. أي هذه لأن فيه مسجد الآن في الطائف يسمى مسجد ابن عباس. أحد يقول أنه صلى فيه وأحد يقول أنه دفن فيه والله أعلم. نعم. ولكن الذين قالوا أنه دفن وفي في في في الأخير عزل ما يقال أن هذا قبره وانفرد عن المسجد الآن. إيه منفرد الآن. عبيد نعم. الخوخة هنا فتحات من البيوت على المسجد، لكنها خوخة يعني باب صغير، ليس هو الباب الذي تدخل فيه أغراض المنزل وحاجات المنزل. خائف كيف تتمنى مطلة على المسجد؟ لا لا خارج. الآن مثلا هذا خارج المسجد. أين اللي وراء الجدار؟ الذي وراء الجدار خارج المسجد في بيوت مثلا لها أبواب، أبواب صغيرة يخرج منها الإنسان إلى المسجد مباشرة. الآن هذا اللي وراء الجدار بيت فيه فتحة يدخل معها صاحب البيت، هذا الخوف. نعم. هل يستفاد من ذلك جار هذا يفتح جار المسجد؟ ها؟ يستفاد من حديث هذا أي جار المسجد؟ لا الآن لا، ما دام الرسول عليه الصلاة أمر أن تسد الخوخات والأبواب إلا باب أبي بكر معناه أنه لا لا لا يكون هذا. ولا شك فيه مضرة على المصلين وربما يخرج السفيان لبطن المسجد. نعم. نعم. نعم. إما أنه سأل هذا مرة وهذا مرة أو يرجح ما في الصحيح. هنا بناء على القاعدة المعروفة. باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد. سبق هذا الحديث وبينا أن دخول الكافر المسجد على أوجه، فمن يستحضرها شراب. نعم هذا واحد بعده عبيد. طيب ثالث فهد أن يكون عاصم الصغار والذل أن يدخل فيما سوى ذلك، فهذا أجازه العلماء بشرط إذن المسلم. نعم. ها؟ لا لا مكة ما يدخل، ما يدخل ولا الحرم في مكة لا يدخل الحرم أصلا. نعم سلامة. ها؟ يزعم هذا زعم الناس، ولهذا الحكومة وفقها الله أخرجت ما يقال إن هذا قبر ابن عباس. الله أعلم لكن هو إيه الآن هو خارج المسجد لا أشكال فيه. على الصلاة. طيب نعم. باب رفع الصوت في المساجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما. قال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم عليه. في هذا دليل على جواز الحصب لتنبيه الإنسان أو مناداته أو ما أشبه ذلك، ولكن لا يكون بحصن مؤلم لو أصابه، بل بحصن صغير. وفيه دليل على أن الحكم يختلف باختلاف الأشخاص، لأن عمر رضي الله عنه قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، يعني ضربا، لأن أهل البلد يعرفون حرمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما هؤلاء هذين الرجلان فمن الطائف قد يجهلان هذا الأمر. أو يقال إن عمر رضي الله عنه لما علم أنهما من الطائف أراد أن يكرم ضيافتهما، وأنه رفع الضرب عنهما إكراما، فيكون هذا من باب إكرام الضيف، وهذا محتمل أيضا، لأن الضيف له حق الإكرام، وإن كان لو كان من أهل البلد لعمل معاملة ثانية. والله أعلم. ثالث، في باب رفع الصوت في المساجد. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أنضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه. في هذا الحديث الدليل على مسائل: أولا ما أشار إليه البخاري رحمه الله من رفع الصوت في المساجد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر على كعب وغريمه. ومن فوائده، من فوائد هذا الحديث العمل بالإشارة، لأن كعبا عمل بإشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها المصالحة بين الخصمين سواء في قضاء الدين أو دعوى عين أو غير ذلك، ومنها جواز الصلح عن الدين ببعضه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار أن يضع عنه الشطر ففعل، وهذا واضح فيما إذا كان الدين حالا ولا إشكال فيه. فإذا كان رجل عليه 100,000 مثلا وأحضر 500 وقال لغريمه ضع عني 500 ففعل فلا بأس، هذا إذا كان الدين حالا. أما إذا كان مؤجلا وصالح ببعضه عن كله مع التعجيل، فهذا محل خلاف بين العلماء هل يجوز أم لا، والصحيح أنه جائز. مثال ذلك: رجل له على آخر 100,000 مؤجلة إلى سنة، فقال المطلوب أنا أعطيك الآن 80,000 وتضع عني 20,000 ففعل، فالصواب أن هذا جائز، وليس هذا من الربا في شيء، هذا عكس الربا، لأن الربا زيادة وهذا نقص، ثم إن فيه مصلحة للطرفين. أما الطالب فمصلحته تعجيل حقه، وأما المطلوب فمصلحته إسقاط بعض الدين عنه، فكلاهما له مصلحة. فالصواب جواز هذه المسألة، أي أن يصالح عن حقه المؤجل ببعضه حالا. الصورة واضحة ولا غير واضحة؟ طيب. أما إذا كان حالا فلا إشكال في جوازه ولا أظن فيه خلافا، لأن غايته أنه إبراء من بقية الدين. وفي هذا الحديث دليل على أن من الجواب، أي جواب الداعي، أن يقول المجيب لبيك، وهذا يعني أنه ليس خاصا بتلبية الحج، بل يجوز أن تلبي أي حتى المخلوق. والتلبية ليست خاصة بالإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. كيف العلاج للنفس الآن؟ لبيك، لأن النفس إذا رأت ما يعجبها فربما تميل وتعرض عن ذكر الله. إذا قال لبيك استجابة لله عز وجل حتى يصرف النفس عما تتعلق به من أمور الدنيا. ثم التعليل الذي يوجب الإقبال على الآخرة دون الدنيا، إن العيش عيش الآخرة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا ليس عيشها كاملا، أولا لقصر مدته، وثانيا لتنخصه، فإنه لا يكاد يمر بك يوم من الدهر إلا وجدت ما ينقص الكدر، إما في نفسك وإما في أهلك وإما في مجتمعك وإما في الدين وإما في الدنيا. وفي هذا يقول الشاعر الحكيم: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. وهذا البيت يشهد له قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في قوله إن العيش عيش الآخر. الآن لنفرض أن هناك رجلا أنعم ما يكون من أهل الدنيا، لكنه إذا رأى ما هو فيه من النعيم فإنه سوف ينقل الهم لفوات هذا النعيم، لأنه يعلم أنه لن يبقى، أليس كذلك؟ ولا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. نسأل الله أن يؤتينا وإياكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. نعم. ترى الثلاثة الأسئلة في الكتابين. نعم. إذا كانت المسألة محاكمة فلا، يعني لو تحاكم رجلان إلى القاضي وهو يعلم أن الحق لأحدهما على الآخر فإنه لا يجوز أن يعرض الصلح. نعم. أما إذا كان لا يعلم فلا بأس أن يعرض الصلح، إلا إذا صرح قال أنا أعرف أن فلان هو صاحب الحق لكن إذن لي أن أنصح بينكما فلا بأس. هذا من فعل عمر رضي الله عنه. كيف هذا في بعد وفاته حين كان أميرا على المؤمنين التوفيق أن عمر أراد أن لا ينتهك الناس المسجد. وأما قضية كعب فلعل هذا الصوت كان بطبيعة الحال، لأن المتخاصمين في الغالب ترتفع أصواتهم. نعم. نعم من دول. لو قيل تدير هذه المسألة مسألة الحق بعض الدين المؤجل عن بعض، الشيخ يقول هذا ممكن يسد على يعني يجعل الناس لا يبردون بعض. كيف؟ أترك مالي في بيتي وإذا احتجتوا أتصرف به.